وباب نون وانا نسخة دي بخاري دي فونغ دي مباب رواية ابن عساكر هو يوغا اي نسخة دي بخاري او جونكا هونو لي بابو اران دي جوتان باب اتنو دو لي مود موني ورانا كترجم بابو يهور مكو جونكا سو انجدي مباب قال دمال سروا دو يري اكاكول. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ويكم كو إمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف جم كان يندو سنة دومين جو كنجر رفايته إمام البخاري وفي اللي كيودي شيخ جمكو وكي عبد الله بن يوسف او شيخ جمعه كان بخاري او غوتو طالبه بي امام مالك وفي اللي كان طالب او دون عبد الله بن يوسف شيخ البخاري وفي اللي كيودي مبا مكو وكان يو امام مالك رحمهم الله جميعا. امام مالك دو في اللي كيودي مبون عن عبد الزناد وكان يو عبد الله عبد الزناد او عبد الله بن ذكوان ورشين كمدنيك أبو الزناد كان يدو في اللي كي أعرج الأعرج أو عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز كان يدو في اللي كي عن أبي هريرة يودي أبو هريرة أو عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال أوي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نلا رسول الله عليه وآله وسلم أوي إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. So tawede rawandu yeri e kakul goto modon yu o lotungol sab'an labi jetti al hafiz ibn hajar wi o wini hadith o wori li al muwatta'. Donc hono ni maliki fillori mo li al muwatta'to yu de abu zinad de araji abi hurayra on jaa sanadu goto sanadu jidi fu selude jon non ko lolli e abu hurayra de buri hewde jumburu hono filli be yude abu hurayra be kafu وانا اذا شرب بالله اذا ولغ الكلب ولغني جوني ارندي فعل لاتي دو فدي رهن واو دون مثال قياس ماكو جوني كسري هاني وردد نو هن وجد يجد كان كون ولغ يلغ او ورد جوني دون جونكا هون سو دكي سو روان دكي دكي لي مود دون جونكا مولو يري ما يري فوفو ار ويغلو مو يندو يري مو يندو يري فوفو tegal ni watti emgal mudum le hen dillini demgal tantan wiyete wulo donc a lote la bi jetti e haditha wulugul kalbi o wari e defti haditha en ko je limbi wulo e bangal donc hono e dum faydinde lugal ko matala joni wala ga joni waqa'a yufuna yaqa'u wara yakure konne makko jidon bila wa kasrak wala ga yalahu an wi wala ga yalahu o wasa moytede wi e jonka e yawlaw jonka an wi wala ga du yelihu manda fu jonka hono yo dekku gon so ka e rawadu dekki e ka kol goto modon fu yo lotu gol labi jetti e o hadith holli nura sallallahu alaihi wasallam yamiri ka kol lote so rawadu dekki يمرون نولا رسول الله عليه وسلم دو ان هولا وجبا حديث او روايه قد انا ورا هين كسي اون كاكونغول ديام غوكو دام يوبي كو وني هين كو يوبي دونك لوتير كاكونغول نولا واجبا يوغي علماء اندو فامي هين رواندو ان سوبي سوبو غول رواندو غول دو سوبو غول هونو تيكينا غول سان فا يوغي كاجو كودي سوبو دي هونو تيكو دي كودي تشوبو دي sabi ko sobi fu sa looti ɗum fa laaɓi hecci rawan ne yeɓirama so dekki loote laaɓi jeɗɗi hadisa waɗi turabu leydi ɗo waɗe ɗum ɗo waɗi riwayaji hadisa o celluɗi nden no ɗum holli no lootirɗa kako ngol fu sa waɗa laaɓi jeɗɗi heƴata fay so ɓamɗa masalan joni gadɗa sabunde ma gadɗa honno ordusawel wordu joni ko nandi mo ma dama a loota laaɓi jeɗɗi heƴata saabi ada ɗum nuraɗo sallallah sallam hokki o sina o yonto holli du hono rawandu sina e dum yuppe so bi riwaya wari fal yuriquhu thumma liyaghsilhu sab'a miraj yu o yuppu mana jom ko yuppo hono ko wonde ka ko gol ko o lota gol labi jetti holli du so dum yuppa ko dum kasata ajoni hadisa o joni wi iza sharib en bi iza walaga o riwaya buri jonka hono lollo de so dekki denno so tekki joni so tawi de riwaya on jonka burdo lata de lollo do denno iza lahasa aw laiqa mathala so randu metti tan dum ne yalla hono kite mud ayo so jeehi do dekko gumol yo so gol non so metti ki dum ka dalika dum sobi ka joni yalla terde rawadu godde de ne ana kewtini hen na hewtintaki mathala joni so watti jonka hono e jungo mum koyngal koyde ardurde de arab biata juude ma watti koyngal mum me ndiyam yalla dum ana somna dum na shafi yen ko be kani biya dum somna dum jatti en kay bi rawdu fa so tes koyngal mum nati hunde subi sina lotire honno so dekki e hunde honno lotirte ko be bi de be bi jew hunde ko buri teddude nena jonka ko heddi ko kam en babbi awla dum ka buri hande waju ko do ara hen kessi anaa wi wi so gonga dum buri sewde yude e dalili ka jatti hunu ko tan tan ko sobi on de do hunu ko do woni on nokku ko sobi joni rawa do hunu ko mo nyamarta wuro ko buri sewde ko ka do hunu ko non ko sobi dan no hono biiden nam jonka hono e hadisa o wari e riwayaaji goddi e garan jonka hono jangu di dum goddi arane cilol arande o ngol vittoraaji warre jaari o riwaya jonka wati riwaya bu jonka hono cielu hono cielol arande o ngol warre bi turadi e jaari dum woni jonka hono leedi du waji do sina wadde ko walota lomta de leedi masala joni hono hunde wonde labbi noone a jogi de sembe itire tumbi dum hejata de rande do tele denno fama ma zati hono tibbul hadith don jonka hono doktoragal kessal ngal ran do ko mi ko mbi an doktoragal kessal de randi pudde kesse mu'inaade joni bawde yitude nyawuji e bawde yitude pudde nyomude de galano arande de bangini won hono khassi e hunde hertine wonde e leydi ko labbinta hono e dum e kedde rawandu o hebata ke e tanandu dum ana jeya e goto e mu'jizaji kewdi bu fil ina o babu non wana nuskhaji bukhari di fungadi mo babu riwaya ibnu asakir o yoga e nuskhaji bukhari e o jonka hono le babu arandejo o tan babu betinodo le mudum o woni o wadana ka tarjama babu e hore makko a jonka so ngadi mo babu ngal damal so rawandu yeri e kakol حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويكنك إمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف جونك أين دوسر دومين جوكن دير رفايوتو إمام البخاري وفيلك يودي شيخ جمكو وكان عبد الله بن يوسف o sheikhu juma kanko bukhari o goto e talibabe al imam malik o filliki kanko talib o do ni abdullah ibn yusuf sheikhu ju bukhari o filliki iude e mobbo makko o kay yo imam malik rahimahumullah jami'a imam malik du filliki iude e mobbo mun an abi zinad mo kay yo abdullah abi zinad o ni abdullah ibn zakwan qurashin ke madaniyanki أبو الزناد كان يدو فيلكي يود أعرج الأعرج أو عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز كان يدو فيلكي عن أبي هريرة يود أبو هريرة أو عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال أوي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نلا رسول الله عليه وآله وسلم أوي إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا so tawede rawandu yeri e kakol goto modon yo o lotugol sab'an labi jetti al hafiz ibn hajar wi o wini hadith o wori li al muwatta don ka hono ni maliki fil rim li al muwatta to yude abi zinad e araj abi hurayra on je ay sanadu buro sanaduji di fu sellude jon non ko lolli e abu hurayra ta buri hewde dum buru hono filibe yude abu hurayra be ka fu wana idha shayba filludi idha walagha alkalbu walagane joni arandi fi'l lati do fudir rohno waw do ni misalu qiyasa mako joni kasri hani wardud no hono wajada yajidu kanko non walagha yala ko o wardi joni dun jonka hono so dekki so rawadu dekki ko dekki le hunde dum jonka e wulo yeri ma yara e fufu ar wi'e wulo muyundu yeri muyundu yaray fu tegal ni watti emgal mudum ley hen dillini demgal gal tantan wiyete wulo donc a loti ala bi jetti e haditha wulugul kalbi o o wari defte haditha en ko je lim lim do e bangal jonka hono e dum fayrinde lugan ko mathalan joni wala ga joni e waqa'a yanfu wana yaqa'u wa waray hakune konne amma ko dirono sabila wa kasraka wala ga yalahu an wi e wala ga yalahu o wasa moytede wi e jonka e yawlahu jonka an wi e wala ga du yalihu mana fu jonka hono yo dekku gol so ka rawadu dekki e kakol goto modon fu do lotu gol labi jetti e o hadith holli nura sallallahu alaihi wasallam yamiri ka ko lote so rawan dekki hen yamirode nura sallallahu alaihi wasallam du an holla wajiba ko e hadith o riwaya goddo an wara hen kasi on ka ko gol ndiyam gokko dam yuppe ko woni hen ko yuppe don ka lote ka ko gol no holla wajiba ko e yoge ulama en du pami hen rawandu an subi subugo rawanu gol du yo subugol hono tekkinagol sande fa yoga wi kanyum buri sobude hono tekkude kudde cobude def sabi ko sobi fu sa loti dum fa labi hejji rawane yembirama so dekki lote labi jeddi hadisa wari turabu leedi du wade hen dum do wari riwayaaji hadisa o celludi den no dum holli no lotirda ka ko gol fu sa wada labi jeddi hejata feeso bamba masalan joni ngadda sabunde ma ngadda hono orzawel wordu joni ko nandi mo ma dama a lotay labi jeddi hejata sabi aradu mun nura sallallahu alaihi wasallam hokki o sina o yotto holli du hono rawanu du sina e dum yuppe sabi riwaya wari fal yuriquhu thumma liyaghsilhu sab'a miraj yu o yuppu mana jonko o yuppo hono ko wonde ka ko golko o lota gol labi jeddi holli du so dum yuppa ka dum du gasata ay joni hadisa o joni wi iza sharib men bi iza walaga o riwaya buri jonka hono e lollude so dekki denno so dekki joni so tawi o riwaya won jonka burdo latade lolludo denno iza lahasa aw laiqa mathalan so ranu metti tan dum ne yalla hono kiti mudu ayo so e jehi do dekko gungol yo sobo gol non so metti ki duka zalika dum du sobi ka joni yalla terde rawadu godde de ne ana kewtini hen na hewtintaaki mathalan joni so watti jonka hono e jungo mun koyngal koyde ardurde de aram biata juude ma watti koyngal mudum e ndiyam yal dum ana somna dum na shafi'i en kobbe kani bi dum somna dum jatti en kay bi rawanu fu an sobi fes koyngal mun nati hunde sobi sina lotire honno so dekki e hunde honno lotirte ko be bi de be bi jew hunduko ko buri teddude nena jonka ko heddi ko kam babbi awla dum ka dum buri hande wajju goddo ana hen kasi anawa wi wi so gonga dum buri serude iwde e dalili ka jatti hunuko ko tan tan ko sobi onde de hunuko ko dum woni hon nokku ko sobi joni rawadu hunuko mun nyamarta dum ko buri selude ko ka dum hunuko ko non ko sobi den no hon no biiden nam jonka hono e hadisa o wari e riwayaaji goddi e ngaran jonka hono jango di dum goddi arane kilol arande o ngol bi torabi warre jaarendi o riwaya jonka wari riwaya du jonka hono celludo hono cilol arande wo ngol warre bi torabi e jaarendi dum holli jonka hono leydi du waji bi sina wadde goddum walota lomtade leydi di masalan joni hono hunde wonde labbi noore na joginde sembe itture tundi dum hejata de sina ne dorta leydi den no fama ma zati hono tibbul hadith don jonka hono doktoragal kessal ngal aran don ko mi ko mbi at doktoragal kessal de arandi kudde kesse mudinaade joni bawde yitude nyawuuji e bawde yitude kudde nyobude de galano arander de bangini won hono khassiye hunde hertine wonde e leydi ko labbinta hono e dum do e kedde rawandu tabiti e bahsuji hono ilmu kesidi ko miden bahsuji ilmu kesidi e kudde ara ngodi joni bawde yide nyawuuji cewdi e kudde de yitere wawa yide de galano arander famama leydi ɗin ɗon kuɗɗe wonko leydi wawi laɓɓinde nde ɗo hunde ko tana mum wawa ɗum na jeeya e goto e mujizaji hono ilmiyankeji wonande sarya nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam nulado mu'jizaji mako di zamanu mako mu'jizaji mako ndiyama irhasatu di gadi irhas woni kudde bangoje neddo gilla nelaka tegal mum mu'jizaji nulado sallallahu alaihi wasallam fahiyi wodi ulama ngambali fiki en tafta fahiyi mu'jizaji goddi ara ngodi tegal nulado sallallahu alaihi wasallam di bangal don jonka hono kudde de o hali de mbawa ifamede dem ma wakati mun en garay joni wakati ji majji ngari so di pama ana hasi kudde ara ton defa joni wakati mun en garay e jangete ni en tan dem pama do dum dum joni nulado sallallahu alaihi wasallam wi sorawadu dekki hunde njari di bame lotire sul arande wo lotte la djitti ndam haldi riwaya an ton biido djitti ko sa so biiden o mujjes joni bangide joni ko hono ala tuji kake mawni nojo kudde de hono mijhar kesi di ngari ko yi amale jodi rawandu microbe ngaji e nyewuji baroji amé diyam tan itata hono o microbe abata so leedi wala ka hunde fuko watta hen ko dum kudde dum do kesse de jeltini jiidu denno dum sabbi sallallahu alaihi wasallam ay ne do labbina ka ko gol tan ma yiggal ma guddum sino indi leedi sino indi jari ayeyto hala hono jiijam haydo e ko nandi mo wi ne do heefa dum yigga o inday leedi no to holli jokka ko kemda ko labbinira fu Allah bina ka do o indi leedi den no leedi bi o indi ni di won jonka hono mawridun nass fil hadith so mawridun nass wadi wajib al wa taqayyud tongorto nass di wa yopude nass di sabbi so tawede tanamun ana heje dum fu o halandu mo ma kana rabbuka nasiya wolli sina tawe leedi di kanyum zati won ko watte yermini kasi ulama en bangini be bi ana jeya e faydaaji di islama ko bangini rende terde holli islama ko dum ana satti himmirde rende terde bingel adam ayi ay nura rasul sallallahu alaihi wasallam ummi jamma tati wotu jungo mun ka kul gilo nyoni fa lota ngol laabi tati dum saabi so ngam rende hono terde e cellal neddo dum saabi so sariya e bangina ni en sobo gor rawa o dum mulo jiza e dibbu keso o bangini dum e bangini joni dawali nyewuji kurdi ana iwa e mudum ana heba yimbe e nyewuji wana de ngilngu ana woti ngilngu o ana tawe to rawantu ko budi hewdu duguru tagal rawantu ko tawe de no rawadal he metali tagal mu so metti ki tagal e ngilngu o tawe ngilngu o sa wada en njihar awa yidum de no tabiti dum moneji hono e dawaji futu e yedume mudum yen do dum holli hunde fu ko jiddi en tanke bangal ko nyaamete ma ko yarate fu te karawa ma hala bade badade dum joni so dibbu dum to salagal kessal yiti dum nura sallallahu alaihi wasallam haali dum yeso joni dum donka en fami hen mujji nura sallallahu alaihi wasallam en fami du ajla ma ko jaka an himmiri hono rende cella neddo fa yotti laay de no leedi bi no garuda ni fu sab am diyam am gattuda so gattuda leedi leedi sab am leedi bi so gattuda ngattuda hen diyam am so am gila wata le ka ko gol am da leedi dibirda diyam gatta gattuda lufda nuko fugesi jon non bamde leedi di tan so yidde de tawen diyam wala hen dum ko hejata do bi leedi dara wata ka ko gol tan diyam wala hen dum ka gasata noni ji tati jon di non fu ana gas sa mu yi ya baman diyam gatta e ka ko gol pama leedi gatta le diyam ba tawi an le ka ko gol lotira so weli so weli ma leedi ni gatta ta so pama diyam gatta le so weli ma gilla wata le ka ko gol kawrinta diyam be leedi ni nuko goddo sa hawri diyam le ni nuko goddo gatta le ka ko gol lotira ka hono masuldu ma gol ma gasata denno anda hadith o al kalb al o jinsuru noni don ko selle makko noni dawa di funati wana rawanu du sarya dunni dogi jogeedu on rawanu lolori en rawanu gesa en rawanu duroru en wana rawadi kalm di fuudi nati se rawanu motur heddaki don ko selle fuuso dekki mule wajibi sinaka ko golloti denno holli jaka ko sobi ana yawta nokku mun on sata yo hunde de yo hunde dinu de hunde diyam masalan joni soko sobi yo diyam donc ko nokku tobu do so tawede diyam nan wonno yotti nokku goddo ko ratum tan on nokku du sobi den no wonni hunde lati ne diyam de ko sobi lati le mudum fu fu donc hawno meyan yaade ko de def den no holli kakol du soko sobi nati e mudum kakol gol du sobi soko sobi yana e kakol de jonka itti do kakol gol dum hejata kakol gol du sobi sina lote no den no joni eɗen mbawi famde le oɗo hadisa goɗɗum e kasi ɗoni huɗum e soko soɓi tawi ndiyam e so ndiyam tawi ko soɓi kiitimo walla soko soɓi tawi ndiyam ko bonna ndiyam ɗam sabi joni e mbi rawandu ndu aɗa soɓi fiso ihtilafu ana hen kadi ko brussel de koka rawandu ndu joni mum ndiyam coɓi ɗum naati e ndiyam ɗam ndiyam ɗam soɓi sina ɗam yuppe kako ngol loote ka so ndiyam kañum yañi ko soɓi fof laɓɓinan ɗu so masalan joni jungo neɗɗo no soɓi kakol mum ana soɓi e kadugal mum ana soɓi nde ko ndiyam ndiyam ɗam waɗa hen fof ɗum laaɓa donc so ndiyam tawi ko soɓi e ko soɓi tawi ndiyam ɗum walda e kiiteji mum walda aya won masalaji goɗɗi so wi ulamao en fiqhin koɗo ulamao en tomatarde barakallahu fihim ɓe jaltini masalaji fa heewi le ɗum ɗo yalla ɗo rawandu dekki ɗi so nokku goto dekki ɗo yalla ɗon tan lotte nakkaka ngol fu loote ila akhirihi so mbiyata abdoudu ni ngol fu ngol loote so tawiede hono ko soɓi noon ɗum ka hon nokku o tan ni kañum woni ko lootete joni noon ko ɓuuri jiitude kadi hono ɗum soɓu ni noon soɓugol ni noon wonata abdoudu noon soɓugol ɗum woni ko ɓuuri jiitude ko ka wallahu alam nde wonno ulama yimɓe an luuri hen yalla jokka hono rawandu so dekki hunde yalla ɗum soɓina ɗum soɓa e mbi ibnu chuhaabe zuhri ka mbi soɗɗo heɓay soɗɗo heɓay ndiyam goɗɗam so wona ɗam salligoroɗo ɗum maliki e awsai fu yeehi dow muɗum won wiɓe neɗɗo salligoto ɗam teggal mum taamo ɗum kongol soufiane thawri letaliba ɓe malik be abdoulmalik ibnu madi sun mouhamadou ibnu maslam yoga wi ɗam coɓɓuɗam ɗam yuppete ɗam kakolngol lotte laabi keɗɗi ɗum woni konngol chafi e abou ubayde e abou thaw ɗum woni ko ɓuuri jiitude ɗum hono taweede hono e kakolngol soɓi o ɗum woni ko ɓuuri jiitude sabi nuraɗo sala sallam wi ko laɓɓinta kakol goto moon so rawandu dekki hen nde ngol loote laabi jeɗɗi nden no ɗum holli hono soɓugol ngol woni ko jiite e yaaɓe ko ɗum coɓay ɓe hoɗum dalli maɓɓe kamɓe ne ɓe mbi dawaɗi hono lohotoɗi ɗi allahwi fakulu mimma amsakna alaykum ñaame koɗi nangganima rawandu nde so nangi gati hunde ka la buɗɗa jooɗi muɗum ka yettoto hunde nde e ulama en woɓɓe wiɓe ɗum soɓiɓe ɓe mbi ɗum hatta ɗum soɓude ɗum hatta ɗum soɓude saabi joni soɗɗo hirsi masalan joni soɗɗo hirsi daaba ɗo ƴiƴam ɗam ɗo lotan ƴiƴam ɗam ayo ɗum watta so tawi jonka daabo e coɓɓuɗo noon ay donc ko ɓuuri jiitude ko kani e hono ɗum e coɓɓu ɗum ni noon wallahu alam aya feyi e so dekki laabi hono foti lotte o e mbile oɗo hadisa laabi jeɗɗi laabi jeɗɗi woni ko lotete ɗum woni ko wari ɗeɗo hadi ka hadisa goɗɗo wari to muslim to hadisa abdoullah ibnu ghaffal holli laabi jeɗɗi nden no holli jetti ɗi hono e so si aradu ɓeydiki fo wadde jettiɗi ɗum jaati ɓuuri hono hiɓɓide ɗum laabi jettiɗi ka ara ndere nde noon waɗe leydi ɗum ɓuuri wondaɓe fo waɗa jemmo hakkude hadisaji ɗe ka ibnu daqiqul idi yarraki on jemmo sanne o waɗi hono jemmo hono moustacra hono hono leydi ndi kañumɓe ndiyan ɗan so hawrinama fo leydi ndi jonka laabto hono ko laɓɓinta ndiyan ɗan laabto ko laɓɓinta laato jonka hono e laabi jetti ala kulli hal on hadisa omo waɗi ɗum ɗo seeɗa ay won joka wiɓe ndiyam ɗan yuppatake wonno maliki en koɓe ni nde wonno o riwaya waray to falyure ɓoho waray to maɓɓe jonka ndiyam ɗan ko selli kay na won wiɓe ɗo jonka hono so wona ndiyam mum fo yuppatake ko ɓuuri sellude koka so e mbi ɗum coɓu ɗum ka hunde fuu ko rawan dekki mum fo fof yuppete won wiɓe laabi tati tan saabi ɗum abou hourairata siwti so sahabaji siwtiki ko luddi ko filli fo ɗum ana jonka hono e holla ko siwti ko ɓuuri sellude ka ɗum wona ko selli nokko dunki hen usulu neɗɗo kala pilliɗo hunde so lutti ko filli ko koye jokketede riwaya makko o wona rawi makko ko saabi dalilliji fa heewi ana hen goho ni riwaya makko o riwaya woni nuraɓe sallallah alih w sallam oɗo e rawi makko moaradane wala hakkude ko daaƴa e sahabajo e ko ɓamta yiwde nuraɓe sallallah alih w sallam ɗiɗo ɓel mundu o wawi tawi o yeggiti jaati sahabajo ene yeggitan eyi ñande nuraɗo sallah sallam mayi nde de omaru wi kala biɗo nuraɗo sallah sallam mayi fo kañum waran ɗum nde دي ابو بكر وري سجني وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وانا عمر والله كان يجي يلا وادي بكثير انا هي انا ما من بلد في جات من حدث فنسي وان كان بحديث سيجتي انا وايت او تاو كد فهي انا واي تبي ايه وان جوغي بي بده هنا كوسوبي jaati mo masara joni on dukkiare ko nandi mon lotta ke labi jetti ko rawadu ko du fota dum fota lote ba ngol ko ngol na fam ko dil sanni du wete qiyas fi muqabalati an-nass fasid li'tibar o khila nangata ki ay wa yeru ni kasi hono yeru ni fa hande mas'alaji di ulama en yaltini e odo hadisa bi joni lafzu joni so wari so amhu woni kubruhu o heddoto e hubugol makko so won bi do lafzu o kerti do fukim darte dalil deno joni e so tawe darawadu dekki e kakol gotum kakol gol joni ana hubi wonna ni honno masara honno kaake honno tasaji jamde de ngori honno le e cete ni ngori dum nati hono jonka hono fi fakhar fakhar won jonka hono e potije nandi mudum kampije don jonka hono lope defeter fi den nati li hadis on tabi joni to tawedi humne de yo masara kembu non hono jonka ko non ko france yeta vitre ko joni donc en andi yarata ndiyam ndiyam wana de limun ma ta sa en ma ko nandi mun e wo yoga wi so tawede hono fotire en non ma ko nandi mun ka soko sobi non hono masara rawan dekki en ma ko nandi mun fu dum ka sobi sabi ndiyam am natan le hen ndiyam dam ana wawi hon nadde li dum do won yoga wi ni yon non ko selli koga wana non wuri lafzu o yo amu o heddoto e umum makko ko hollata dum honno e bahawi hadhihi li sharh ma'ani al athar o addi hadith ko ba hasan yude ata ibn abi rabah o wi habashiyanke habashiyanke won jonka jeedo habasha dum to yete itupi joni to o sami le bundu samsam o mali le bundu abdullah ibn abbas radiyallahu abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma jonka wi ndiyam dam horsi ndiyam dam ronka taja ndiyam samsam dam ndiyam dam heesan be yeyi be tawi jonka hono sewde wonde an iwra heddi hajarul aswad be itno ndiyam dam fa heewi ne tan o yibi hasbukum heddi yo o wi ay joni kokoji bundu ndu jeri ko sobi ko deno stawede kokoji bundu ndu jaray ko sobi ko yo lope non kakol du fe so tay jonka on kakol lope en no mako nan ni mo so sobi nati so so itta ma lota ma tan khalas bundu wala so tawede dum to anato e kako ngolton ana soba fu den kake an godi zaman nura sallallahu alaihi wasallam puti jan godi nan de mo lado wi am gol kakol ka hele o wi ay gol hele o wi kakol goto modo holli jonka hon kakol funati so kakol jarowol ndiyam hono jonka hono e foti je ko nandi mum ma du ko yarata hono jonka hono masara kimbuje ko nandi mum ana je ya fa joni e masalaaji di ulama o yar jaltini le o hadisa joni mi sikku en puddi famde no ulama o en jaltini re masalaaji hono fiqhi ji le hadisaaji ta yalla joni so tawede rawandu dekki e kakko ngol lotaka rawandu warti kasi dekki e makko fon so tawede wotere ndu warti caggal arandere nde ma ko ɓurinde wotere caggal arandere nde ma du wonandu rawandu fe duɗo rawandu wari dekki hadde kako ngol lotede rawandu wondu kasi wari dekki yalla ɗum nde joni huɗum woni hen walama en ana jogui hen konnguli kako ɓuuri sellude ko noon gotel tan heƴa ɗum nde wotere ana heƴa ɗum ɗum ne sa ƴeewi le sharia anda nokku ji faye yo masala joni so jannata heeɓi hen hay so laati laabi ɗiɗi ma tati lotagol gotal heƴa ɗum donc ayi ɗum ɗo kasalika ɗum ɗo gotan heƴa ɗum ala kulli hal hadis o ulama en kaali makko faahi sharhoɓe bukhari sharhoɓe muslim sharhoɓe umdatul ahkam kaali hadis o kuɗɗe masalaji faahi hay ndi ko jiti koka ono ɗum coɓu ɗum ni noon so bi won jogue ulama en ɓe jahay hono e soɓɓugol majju ɓe jahay jonnon tabiti iwde Ibnu Abbas o holli hono ko lowatete sokakol dekki ko ɗum yo ko soɓɓi non Mouhamad ibn Nasr ibn al-Marwazi filli ɗum Hafiz ibn Hajar wi sanadu kelɗu fe goto ɗo sahabajo sellay e mum ko lutti e ɗum enno walaki jonka ijmau sukuti ijmau ne hay zahiriyen ko ɓe yankirɓe ijmau ɓe wa ankara al ijmaa ahlu zahiri wa ra'yuhum fi dhaka ghayru zahiri fey ɓen ana kawri ijmau sahabaɓe ka yo ijmau non عندنا لا بي لا بجت إجاتنا ما يوعد بدون حسن البصري كون كفيلي أحمد بن حنبل الدوري وعلي حلب الكرماني والفيلي والإمود شافعي ذو ولا كهل من يالي مجم سانا أوي وحب أي حديث كيلو أي مجم كادم لا تكو عذروا عند شافعي كو أقلس بهديث أسلي كاكل مكتب والله تعالى أعلم حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة ستبيد واللغة نقوم حاجة بلغة سبين بي تراب عليهم لغة تراب بابي جون كهان ودو لدى فطبعا ما يجي هنا فيدرات دمني أنا وعي يرفع لي القاب المحيط يجون كا شاف مونتاج العروس ما دفتر دولا لكن دي فوتا دي مونو دي هيون نفا سن سن سن دفتر إمام النووي بيتير تهذيب الأسماء واللغات فاتنا دا طالب علم فدي بقيت على نسخة طبعة دار الكتب العلمية يرميني ابن الملقين دو ودي دوم لي شرح مول أمورا بعملة الأحكام لاتي دو كان يقول شرح جدي في يرود شرح جملة الأحكام دون الإعلام بفوائد عمدة الأحكام جوج علماء معاصر الشيخ محمد بن علي بن آدم يميل إلى دفتر مقبل فوائد السمية جزء أرن بجوي إعلم بأن للتراب سمع من اللغات ما يلي فانتفع تراب التربة والترباء جاء وتيرب وترباء أدرجا وتورب وتيرب تيراب كذا تريب معه توراب ويجمع التراب بالأتربة كذا بتربان بغير مريتي ومن لغاته الرغام فعبر عكسها الرغام اللغة يسادرسي لفتي فرنك الدرسي أساتي ما ودفت فو دي الوفو دانيا نين نجي الأواتر المجي نكو جي قوات طيب الدرسي لفتي فرنك فاهم اللغة رمي ومن لغاته الرغام إثلب وأثلب كسرا وفتحا يسحب فيه الإثلب والإثلب فيليل وكثكث بالكسر وافتح دقعم بالكسر والدقعاء فتحا يعلم أي دقعم وككسر دقعاء وفتح فيليل وهو البراء يا ابن البراء إن الأحبة يؤمنونك بالبراء وهو البراء مثل العصا وكلخم وكملخم بالكسر أيضا يفهم وعثيرم بالكسر قد نظمتها أخذا من القاموس قد حررتها كذا من التهذيب للأسماء للنووي فعن بالحناء حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة إمام البخاري في اللي كي سند مكو سند أوني مب مكو في اللي كان إسحاق إسحاق أوه وإن إسحاق من معنى إسحاق بورني وإن إسحاق يموت بعد مكو أبو نعيم يبيه ويؤون إسحاق بن منصور الكوسج إسحاق في اللي كي أخبرنا عبد الصمد وأن عبد الصمد بن عبد الوارث وكا فينجل كل اللي رجال البخاري بعد هذا محدث فو هم جونكا هم متنو وورة أمي دار عندو جونكا هم سندود ومي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وي عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار جنتني سمعت أبي وأن عبد الله بن دينار عن أبي صالح وفي اللي كي يدي أبو صالح ونجونك ذكوان السمى ونجونك أبو صالح كانكو جونك أبو صالح ووي عن أبي هريرة في لك يودي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا بركو بقدو رأى ويئي كلبا بركو وإنك كبني إسرائيل قد وجاء حديث أورد في تقل جود ويئي بركو بقدو يأكل أنا نعم أثرا أثرا ونده معنى ليد كتير كن يويتين المحكم لابن سيداني وي أثرا التراب يقول لهم بأثر التراب الذي إذا قلنا لم يسرقين اللازبة ليدي دي سأهيك يجيني تنفو لا تتاكو هنا جنكا هنا دين الله هنا لي لوقا ننمو جنكا جنكا المهم سويا مثرف ليدي كتير جوني فيسا إرسيني هنا جوني ويا ثريت الشيء إرسيني دي إرسيني دي ونهر قمت جنكا هنا لكيري amdu jonka hono hunde yorne en des watta hen diyam a jonka hono sofa seeda nyaama dum wiyete dum tasriyatu wiyete arabu den jonka dum fammin en jonka hono sara o yo leedi keccirno manan do futi dombude fa leedi keccirno ko madde o watte hunko makko jonka batte hono keccieti gonki hinki yalla jonka mo muuta dum dum nafa moy dam min al adash min wa sababiyan wa waridum di min al adash sabi donka fa akhadha ar rajulu khuffahu gorko jido mono domtiri so tampirini on nangi kurfanu mudum faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwah gorko laati ana ngedira na rawanu du kurfanu mungo o mo ngeday kurfanu makko o waddo o hokka rawanu o dum ditini rawanu fa shakara Allahu lahu ayi Allah jonka hono yetti golle makko o fa adkhalahu aljanna ayi Allah nanima aljanna Allah yetti golle makko o nanirima aljanna sabidu mbi joni Imam Bukhari kanyum joni ko wadir wado hadisa de son hadisa en garande ngude faydaaji makko to kitabu sharb on dewtere jaram ko insha Allah to qural yarum go ndiyam ka ko wadir mo rode Bukhari kanyum yehi ulama o wi be kedde rawaado sabataage do ne hakile makko o waddi joni o do hadisa gorko o kurfanu ngori ke de do hadisaaji sabbi mi Bukhari kanyum an je ulama en yaabe kedde rawandu ana laabi o dalnder ko do hadisa sabbi gorko o yarni rawandu e kufanu mudum waray le hadisa o ni o loti kufanu mako ka do o be mi dum sina je hen namo masal usulun kedjo o haala ne heewi mudum seeda yalla shar'u man qablana shar'u lana sariya won be yeso be sariya men nawa o wi be sariya mabbe fu yo sariya ne ko bi gudam muqtadi يوغي وانا وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه يوغي سري ابراهيم تا كاجوني فيس جادن ساريا ترتون يو ساريا من سو هبوي كو جاوتي دوم دي بيندن نو حديث او دو غادو بي دو كاكو لوتي او جاوتي وندي دوم فوكس فيس جونكا حافظ وي فيس جونكا هون غاد ارخاء والعنان فيس بيلتي دي تالتان دي دون جونكا هون جابوري دليل او تيمو دس بي احتمال عليهم الدليل أنه إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجماع سو إجمال وان إذاك فلا يتم به الاستدلال إجمال وان دي أنا رأيت أولوتي كفنوم أنا تأي جنك أقرن كما تقل مف الله أعلم ما تأي جنك سو جوغي كفنوم ونه قرأت مف أنا رأيت ويتهن الله أعلم لابدك حديث وكا ولا نسيك وحلتا كدر وان وانا هنك سبك وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فاجوني بخاري رحمه الله عالما ومحدث وفقيه ويعطى دور رأي مكة وراه الدليل فمني ورد هنا دليل وجوغني عن ابن شهاب وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أبي حدثني حمزة بن عبد الله حمزة بن عبد الله هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. حمزة هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن أبيه حمزة في اللي كيودي عبم وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال أبيه كانت الكلاب دوادي لكنك تقبل وتدبر يدي بيوتا يدي كوجة في المسجد لي مسجد الأجنك يا عهدية المسجد النبوي من مسجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية قرد ولي تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در زمان نلع رسول الله عليه وآله وسلم دواي رواية قرد كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر يدي كبة يدي كوجة يدي بيوتا يدي كوجة في المسجد لي مسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا صحابة بلاتك يرشون ابن بيتش الشيء المولف من ذلك المجمع بيتش الشيء المولف ونكا فاجوني ودو أنا جاء جونكا حديثة جي دي بخاري دل نوري هلو دي كد روان على لابي دو ويوغي علماء انجيهي انقرن حال دي رمضمس على يسوس على جيبي ومي بي daba ji nyamete di nyamata ki difu ki bumuna ndegi sona donc wala ko ki musul sona adam yek ibn wahb talib malik wa jatan ja ya ya bedul isma'il yatana mu fi li dum yu dem ngaran halu dum sa allah je bi ba bo wasali bo yonor ko buli ji jitu de o do hadisa de dum yo arane non arane islam mu wadi ono arane jonka alhali o arande be garno madina en do joni arande kudde de aslu fa ya daga gol non kudde fa aslu mu daga gol non sare ka jonka heddi an warna seeda seeda tegal mudum dawa di an gorno ni le misitaaje de tegal mudum yembira teddinde misitaaje labbinde ko tero fa sa jonka e teddinde misitaaje de labbinde e warande de jonka baati fu tegal mudum woni ko yembira yori ko hollata dum yo hunde boyde de isma'ili waddi riwaya mun to mustakhraj mun to tariqi lawal ibn wahab yudi abdullah ibn umar wi kan umar yaqulu bi a'la sawtihi umar latati ana wi akuli futo de sawtum ijtanibul lagwa fil masjid ngodite beral la halde fu suji le misida ibn umar wi wa qad kuntu ayyimi latiduki أبيتم الأوالة في المسجد المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جبكي وراء حديثة كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر لأنه جوندهم هو اللي قلت أرى الإسلام تقل المؤلم جونكا ولي مسجد يجب تدني تحفئ من لغو الكلام فيها لفوص فيها اللي مسجد فيها لفوص وانا عرف الدوائر ما تكبا قرأت لأخيك لأنه جونكا هم هو اللي هم أول وهم أرامي لأنه هو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن رسول الله كان يقول بنا زمن رسول الله ناتي زمن يدف سبي إن دافان أفهمي كأن فامي أو زمن أو مهير ترى كو أدي هون زمن من يمرا مسيداج إيه هون تدنيه قل يمرا كمسيداج إيه تدنيه هو لأنه جونكا كبرجير لكو كفاجوني ويقول أنه نصبه كل كد روان بقوني والله تعالى أعلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر ويكم كو إمام البخاري جونكا إحسان بن مكو جونكو نيردو حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن الحارث جنتنيمي قال أبي حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين في الحديث وجاء إلي أمير المؤمنين في الحديث به وبي أمير المؤمنين لقبوا ذوي الحديث قدما ذا منقب ونسيو ذي الألفية مدوني عن ابن أبي السفر يودي جونكا ابن أبي السفر عبد الله عن الشعبي يودي جونكا الشعبي عامر بن شراحيل ابن أبي السفر وعبد الله يودي وأنا السفر السفري بفتح الفاء عن عدي ابن حاتم وفي لك يودي عدي ابن حاتم عدي ابن حاتم وطائيا كصحابة جنو أبي يقول حاتم الطائي سوني كم أدرك أسان سني أرى من جرح مثال سوني سوني كاكو كان كو بيت أو صحابة جنو ويسألت من لملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم دين نرى ردي كي تروح له راد الدواء فقال نرى ردي إذا أرسلت كلبك المعلم سأنولي رواد ما عندنا يوني هنا رواد لا تؤمن عند نرتين سنا رواد عندنا لو لوري سو نانجي سو ويري فو انا نياني ولا ما غيب بي جيري رواد راد رواد جوني انا جاي دابا جاي ما هاي سايدي يندور نيب تايتو رواد وما كاندا كا دي رواد جينغينا دو انو جينغينا كلا تاكي غوتو نين نون نيدو ني جينغينا دو مو جينغينا كلا تاكي غوتو ولا تاكي غوتو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اروان اني دان دون هكا قرال دون اني ناك اني دان سو اندم دون هكا قرال سو انولتين ويهين نغي لولوري ندو وري لولور ني سا وري انا نيان اروان دو اندي ناك دون سو نغي لولوري يا وري تي لولور ني واتي جيبي نياماتاك دونك اي اروان اني نان سو انولتي اروان ما المعلم اني نان فقتل دين وري فكل نياما ستاتي جونكا اون دوي تا نياما لولور وإذا أكل صوم نيامي نون فلا تأكل فتنياما فإنما أمسكه على نفسه وقال ما يكون جوغنا فكلوا مما أمسكنا عليكم من الله ننغون جونكا نياما فقد ننغني أمكو لو وانا عن ننغني هو المال ننغني قلت بيمي أرسل كلبي من نيل روان الله ما دام دي يألولوني من نور تروان الله أبيادي روان أننا روان أننا نوني وني تريدي sa ay wini du yaadi am yi sa gufi du guftu sunu nangi lolu wurdi du nyaamata do jonka handal wa mu andina sa jonka ani ni ki dum fahi bi hon labi tati en war ni tan jonka andi du waaki o yi mi ron na rawandu am andina mana jonka wondu de rawandu fa ajidu ma'a mirar minara al abu tam فأجد معه كلبا آخر متوا رواه وندوان وندوان ديماي مثلا جوني رواه ما عن اللي فادي لولولي أمامي عن اللي رواه فادي لولولي أبي بسم الله يهي أولي أتلي ولي لولور ديك أتودي دي رواه وند كوانا هم رواه ما من هلدان يالكم نهون ناري فلا تأكل فتنيا جونو ساتوي هنا واتيكا دون تفيه هنا دون تفيه سنوانا أمينا مزاتي واتيكا يونتي علينا دون تراهيز فإنما سميت علي بسم الله على كلبك روان ما ولم تسمي على كلبي آخر أولي بسم الله روان وندون لما نفهمك وحديثا هل روح مكبري جيت لكوك بسم الله الرحمن الرحيم يشار بنين يشار بجاك إذا ذكر اسم الله عليه وقل لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا فتنيامي مما لم يذكر اسم الله عليه وإن دعنا إلا كيما سبيل ما عن دوره وأن يوغا يدوم سنة هنا شافي ينقر يوغا يدوم كان واجبي وندو دي ميكي تقول أنه مالك ينقر بي يوغا يدوم هنا جونكا واجبي تمطلقا بري سلو تكاتو والله أعلم يونون دوانا محل مجوم محل مجوم إن شاء الله يو جونكا هنا يسو damal hono jonka hono hirtu gol e lolorito ay o hadisa do joni fa joni hono jonka hono won dalil makko ko won dalil makko de rawan mu nangi wi aka nokko o lotte dum tabi so ana jey ko maliki yoyi kayfa yukalu saydu wa yakunu lu'abuhu najisa hono lolori rawan nyamirte tawe jonka joodi di ana chobi isma'ili wi o wi o hadisa ko wajirade fa o andina tan so rawaadu wari huunde ana nyaami ka yalla hono nokku do hunu ko nangi do ana subi ma ana laabi dum ka har ak hadis on sabi jul so tawede ki jam yalti e dereje de yalti nati nan iyana lotte dum fa dum haraka dum fa joni dalili jakaw do heba ka le e do hadisaje ko hollata joodi rawaadu wana subi denno joni ara wawi jonka tawede hono dum halaka sabi jonka andama jodi di yana kebi a jonka ni ni masalo lura do gade ka en bi insha Allah ko jiti ko to wayde donc hono gasude mundi fu ko rawanu metti fu latinare le ni fa ko lote donc c'est Allahu a'lam.